السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب الآية من 26 إلى أن يشاء الله. تحدثنا بالأمس عن قوله تعالى، وطبعا في حتة مهمة خالص، وأتوا به متشابها، قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل. طبعا ما شفناش كلمة إيه إعراب كلمة من قبل. احنا عندنا إن من حرف جر وإيه وقبل في الأصل هي ظرف. طب الظرف ده منصوب؟ اه منصوب، بس في حته مهمه خالص، ان كلمه من حرف جر بنلاقي ان احنا ايه كلمه قبل عليها ايه ضمه، يبقى اقول اه ده هو ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بمن. طب ليه؟ لانه قطع عن الاضافه لفظا لا معنى. يبقى لما الاقي كلمه قبل وكلمه بعد مفيش بعديهم مضاف اليه، وهذا المضاف اليه اللفظ مش موجود ولكن المعنى موجود، يبقى اقول عليه ايه مبني على الضم. طبعا حسب الايه الاعراب اللي قبليه، اذا كان في حرف جر في محل جر، اذا ما كانش في حرف جر اقول في محل نصب. نبدا بقى بقوله تعالى: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. طبعا ان حرف ناسخ، واسم ان الله اسم الجلاله، اسم ان منصوب على النصب الفتحه. الخبر فين بقى؟ نقول ان الله لا يستحي، يبقى الجمله بتاعت لا يستحي جمله فعليه خبر مكونه من ايه؟ من لا حرف نفي، ويستحي فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على اسم الجلاله اللي هو ايه الله. طيب ان يضرب، ان حرف نصب المضارع، ويضرب مضارع منصوب علامه النصب الفتحه، ويجوز ان طبعا ايه ان يضرب فعل مضارع منصوب بان المضمره جوازا، وطبعا ما ان قدامنا ايه لا لا هنا بقى في مصدر مؤول اللي هو ان يضرب، ده عباره عن ايه؟ عن مصدر مؤول. مصدر مؤول مكون من ايه؟ مكون من ان المصدريه وايه والفعل المضارع. طيب المصدر المؤول دي لموقع اعراب، اه لازم نديله اعراب، نقول ان الله لا يستحي ان يضرب. طيب احنا هنشوفها برضو، نقول ايه تنفع مفعول به. طب يستحي بمعنى ايه؟ بمعنى انه يعني اذا كان متعديا، يعني اعتبرناه يتعدى بنفسه، يبقى ايه؟ يبقى مفعول به. او ان الله لا يستحي من ان يضرب، يبقى هنا في حرف جر ايه محذوف، يبقى اعرب المصدر المؤول منصوب على نزع الخافض في محل نصب نزع الخافض. ان يضرب مثلا، عندنا راي جميل خالص في كلمه يضرب ديت، كلمه ضرب ويضرب وما الى ذلك في القران، نقول ان كلمه يضرب هنا بمعنى ايه؟ لها معنى بمعنى يجعل. نشوف بقى تركيب الايه: ان الله لا يستحي ان يجعل، يجعل ايه؟ البعوضه مثلا ما بعوضه. ان الله لا يستحي ان يضرب، نشوف النص الايه: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه، يبقى التركيبه بتاعتها ان يجعل بعوضه مثلا ما. يبقى في الحاله ديت هنعرب كلمه مثلا ايه مفعول به ثاني، وكلمه بعوضه مفعول به اول. طب وكلمه ما؟ يبقى اقول ان كلمه ما دي كلمه نكره، وهذه النكره صفه، صفه لمين؟ لكلمه مثلا. او نقول يضرب مثلا، مثلا يبقى عندنا اعرابين والاثنين كويسين، يبقى يضرب بمعنى يجعل، يبقى في عندي كلمة إيه؟ بعوضة مثلا، زي في قوله تعالى: ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. تركيبتها إيه؟ بعوضة مفعول بأول، بعوضة معلش نقوله إيه؟ بعوضة مفعول بإيه؟ مفعول بأول، يجعل بعوضة مثلا ما، زي ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، يبقى ضرب الله مثلا يعني جعل الله امرأة فرعون مثلا، يبقى ده ايه؟ دي طريقة من الإعراب وبيعتبرها الايه العلماء مظبوطة. ومثلا هنا الطريقة الثانية ان يضرب مثلا، مثلا مفعول به، وكلمة ما كلمة نكرة وفيها طبعا آراء كثيرة خالص، ولكن الأصح فيها ان هي صفة لكلمة مين؟ لكلمة مثلا. يبقى ما نكرة مبنية على السكون في محل نصب صفة، وبعوضة بدل من كلمة مثلا، يعني كأن المثل هو البعوضة. فما فوقها طبعا الفاء حرف عطف، وما اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على مين؟ على كلمة بعوضة. فما فوقها يبقى ايه؟ بل في حرف عطف، يبقى ما اسم موصول في محل نصب معطوف على كلمة بعوضة. وفوق ظرف ايه؟ ظرف مكان، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. احنا عرفنا ان الاسم موصول لابد يكون في ايه؟ صلة الموصول، يبقى نقول فوقها اللي هو شبه الجملة صلة الموصول. بس احنا عندنا ان في قاعدة جميلة خالص، ان اما لاجي بعد الاسم موصول لازم يكون يا جملة فعلية يا جملة اسمية. طب اذا لقيتش بجملة نقول ايه؟ فما الذي هو موجود، يبقى اقدر كلمة هو موجود، وبعدين اقول فوقها، يبقى فوقها متعلقة ايه؟ بجملة هو موجود. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله مثلا. طبعا احنا شفنا كلمة اما ديت، اول ما نشوف كلمة اما اعرف ان هي ايه؟ عبارة عن حرف بيفيد التفصيل والشرط، بيساوي اعتبره سيبويه انه بيساوي كلمة ايه؟ مهما يكن من ايه؟ من شيء، مهما يكن من شيء. واحنا اعتبرنا ان كلمة اما ديت اللي بتساوي مهما يكن من شيء عبارة عن اداة شرط، ادي واحد، ادي اتنين يكن فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف ولا موجود؟ لا موجود، اللي هو كلمة ايه؟ فالذين امنوا، يبقى الايه الاسم موصول اللي بعدها، مهما يكن مش اما الذين امنوا فيعلمون، اما الذين امنوا فيعلمون، يبقى تركيبتها مهما يكن من شيء فالذين امنوا يعلمون. يبقى ده ايه؟ نص الايه؟ الايه في الاصل، يعني لو اعتبرناها ايه؟ خارج سياق القرآن وعملناها كده، يعني أول ما نشوف كلمة أما أقول مهما يكن من شيء، وبعدين أجيب الجملة اللي بعد أما على طول أعتبرها جواب الشرط. يبقى دي رقم ثلاثة اللي هي جواب الشرط. يبقى الفعل هنا فاعل إيه؟ فاعل جزاء. طب ليه اختار جواب الشرط بالفاء؟ لأنها ده جملة اسمية. طب الجملة الاسمية دي مكونة من إيه؟ مكونة من مبتدأ وخبر. يعني معنى كده إن تركيب الآية اللي موجودة عندنا إيه؟ أما الذين آمنوا. يبقى بعد كلمة أما في الذين. طب هي فوق كانت ايه؟ كانت مبتدا، خلاص يبقى في الايه تبقى مبتدا. طب وفين الفاء بتاعتها؟ نقول انتقلت الفاء اللي كانت في المبتدا اهو، راحت فين؟ في الخبر. اما الذين امنوا فيعلمون، فالذين امنوا يعلمون، يبقى راحت لكلمه ايه؟ يعلمون. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. يبقى خلي بالنا كويس جدا من الايه؟ من كلمه اما على طول في القران، انها حرف تفصيل وشرط، وبتساوي مهما يكن من شيء، ان مهما ديت أداة الشرط، ويكن فعل الشرط، وجواب الشرط هو المبتدأ اللي كان بعد كلمة أما فالذين آمنوا يعلمون. يبقى الفه انتقلت من كلمة الذين، راحت لإيه؟ للخبر بتاعها. يبقى كلمة الذين اسم موصول مبني على الفتح محل رفع مبتدأ، وآمنوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية صلة الإيه؟ الموصول لا محل معراب. الفاء زي ما قلنا ان هي كانت في الاصل فاء الجزاء اللي موجوده في كلمه فالذين، ويعلمون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجمله الفعليه خبر لمين؟ للمبتدا. يبقى اما الذين امنوا مالهم؟ يعلمون. يعلمون ايه؟ يعلمون انه الحق. جميل، يبقى انه الحق ده اللي اتعلم، يبقى ده بحاله كده مصدر مؤول مكون من ان واسمها وخبرها، اعرابه ايه؟ بيحل محل المفعولين، لان كلمه علمه بتنصب مفعولين، يبقى خلاص يبقى هنا ايه؟ حل محل مفعولين. طب مكونه من ايه؟ او سد ما سد المفعولين، يبقى ان حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم ان، والحق خبر ان مرفوع، والمصدر المؤول سد ما سد مفعولي كلمه يعلمون. يعلمون انه الحق من ربهم، يبقى من حرف جر، ورب اسم مجرور بمن عن تجر الكسره، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طب شبه الجمله ده اعربه ايه؟ يبقى في محل نصب حال، لان كلمه الحق هنا ايه؟ الحق من ربهم، يبقى ده متعلق بمحذوف حال اللي هو ايه؟ اللي هو من ربهم، لان كلمه الحق ديت ايه؟ معرفه. واما الذين كفروا زي بالظبط كلمه فاما الذين امنوا، يبقى الواو حرف ايه؟ حرف عطف، واما حرف شرط وتفصيل، والذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، وجمله كفروا صله الموصول لا محل من الاعراب، والفاء اللي هي اصلا فاء الجزاء اللي هي الرابطه اللي هي جواب الشرط، اللي انتقلت من كلمه الذين راحت لايه؟ للخبر. يقولون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، لانه من الافعال الخمسه، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والجمله الفعليه خبر مبتدا. يقولون ايه بقى؟ فاما الذين كفروا يقولون ايه؟ يقولون هذه العباره، ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ يبقى ده الكلام ده اللي اتقال. يبقى جمله ماذا اراد الله بهذا مثلا بحاله كده تتقال بايه؟ نقول في محل نصب مقول القول. زي ما قلنا ان اذا كلمه قال او قيل او قال او يقول او قلنا ومشتقاتها المبنيه المعلوم، فالجمله بتاعتها في محل نصب. اما اذا قيل يا نوح بسلام، يبقى يا نوح بسلام الجمله بحالها اللي هي جملة الايه؟ النداء، في محل رفع مقول القول هنا طبعا ايه ديت في محل نصب. طيب ماذا، نخلي بالنا من كلمة ماذا، ماذا دي ممكن استخدمها استخدامين، ناخدها كلمة على بعضها، يبقى في الحالة ده ايه ان كلمة ماذا اراد الله بهذا مثلا تبقى في دي عبارة عن ماذا اراد اهي، يبقى دي مفعول به مقدم لكلمة مين، لكلمة اراد، يبقى كلمة ماذا على بعضها مفعول به. طيب ماله، مبني على السكون في محل نصب. او نمسك كلمة ماذا نقسمها نصين، نقول ما لوحدها وذا لوحدها، يبقى دي اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا على طول، وذا دي موصولة يبقى في محل موصولة بمعنى الذي، يعني ما الذي أراده، يبقى دي خبر. يبقى أكيد جملة إيه أراد ده لو حطيناها نوت هتبقى هذه الجملة لا محل لها من الإيه، من الإعراب. أما لما كانت مع كلمة ماذا تعتبر جملة إيه ابتدائية. يبقى ماذا أراد الله بهذا، يبقى إيه البحر في جر، وهذا اسم إيه، اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالباء. ومثلا حاجة من الاتنين، يا تكون تمييز منصوب، يا اما تكون حال من مين، من اسم الاشاره. وطبعا الحال نوت ينفع، طبعا احنا عندنا اسم الاشاره بيبقى صاحب الحال او يبقى الحال متاخد من اسم الاشاره، زي فتلك بيوتهم خاويه وان هذه امتكم امه واحده، يبقى امه وخاويه دي حال من اسم الاشاره. يضل به كثيرا، يبقى يضل فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية اللي هي جملة ايه يضل ديت نعت الكلمة ايه مثلا، به طبعا جر ومجرور اللي هو شبه الجملة طبعا ايه اللي هو الباء حرف جر، والهاء متعلق وشبه الجملة متعلق بالفعل يضل كثيرا طبعا مفعول به، ويهدي اللي هو حرف عطف، او الواو ممكن نقول ايه واو حالية، ويهدي به كثيرا يبقى يهدي فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وبه طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يهدي، وكثيرا مفعول به، وما يضل به إلا الفاسقين، طبعا الواو هنا هو تو الحال. أو نقول له السنفي، وما حرف نفي لأن ده كلام جديد، أو الكلام ده متصل باللي قبليه، يضل فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وطبعا لما ألاقي الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يبقى جائز الإيه؟ الحذف، اللي هو جائز الاستتار بمعنى صح. لان احنا عندنا في حكم الاستتار الضمير لما يكون المتكلم او المخاطب، يبقى انا نحن انت انت وهكذا، يبقى حكمه واجب الاستتار. اما يكون للغائب يبقى ايه، يبقى جائز الاستتار الا حرف ايه استثناء، وهذا استثناء مفرغ بمعنى ان انا ممكن استغنى في الاعراب عن كلمه ما والا، واقول يضل به الفاسقين، يبقى الفاسقين تتعرب ايه مفعول به، والجمله طبعا بحالها جمله في محل نصب ايه، في محل نصب حال. طبعا ايه ده بالنسبه لمين، لل الاعراب بتاع ايه، بتاع الاستثناء. نشوف طبعا الايه اللي بعديها كده، وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لو شفنا طبعا الايه الايه الجميله ده، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يبقى ايه طبعا عندنا ينقضون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع، طبعا الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر ايه صفه للفاسقين، يبقى الفاسقين الذين ينقضون، ينقضون ايه عهد الله، يبقى جمله ينقضون صله الموصول لا محل معراب، وده فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو فاعل. يبقى احنا كده ايه نخلي بالنا كويس جدا ان الافعال الخمسه، نقول مثلا يلعبان، نحفظها كويس جدا، واللي بنسميها امثال خمسه، يلعبون يبقى فعل مضارع يتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، نقول تلعبين، يبقى في الحاله ده اهي عباره عن الاسماء الافعال الخمسه عباره عن فعل وفاعل. فين الفعل يلعبان؟ طب فين الفاعل؟ الالف الواو الياء، يبقى كل ده اهي عباره عن ايه؟ عن جمله فعليه. يبقى لما الاقي فعل من الافعال الخمسه يبقى اعرف انه جملة فعلية، في كلمة لوحدها جملة فعلية مكونة من فعل وايه وفاعل. جميل. الذين ينقضون، ينقضون ايه عهد، يبقى عهد مفعول به، الله يبقى ايه اسم الجلالة مضاف اليه، من بعد يبقى من حرف جر، وبعد اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة، وخرج بره الظرفية طبعا اللي هو ايه بعد، وشبه الجملة اللي هو من بعد ايه متعلق بالفعل ايه؟ ينقضون من بعد ميثاقه. يبقى ميثاقه مضاف اليه مجرور علامة جر كسره عشان بعد كلمه بعد، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه، واي ضمير يتصل بالاسم مضاف اليه. ويقطعون، طبعا يقطعون اللي هو حرف عطف، وجمله يقطعون معطوف على جمله ايه؟ ينقضون. يعني من صفات هؤلاء الفاسقين انهم ينقضون ويقطعون. يبقى ديت الذين ينقضون ويقطعون. يقطعون الفاعل برضو زي ما اتفقنا كده ان الواو، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يقطعون ما امر، طبعا ما هنا ايه؟ موصوله او ما مصدري. يقطعون امر الله او ما امر الله به. يبقى امر فعل ماض، والله اسم الجلاله فاعل، وجمله الايه؟ امر الله صله الموصول بتاع ما لا محل اعراب به. الباء حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بالباء، وشبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ امر. نقول امر بي، لان كلمه امر محتاجه لايه؟ المتعلق. ما امر الله به ان يوصل. يبقى نخلي بالنا بقى ايه؟ يوصل فعل مضارع منصوب، لان بعد كلمه ان. طب واللي على بعض بحاله اسمها ايه زي ما اتفقنا؟ نقول مصدر مؤول. يبقى اول ما لقى ان والمضارع اول مصدر مؤول ادي له موقع اعراب على طول. طب هم امر الله به، طب ايه امر بايه الله؟ بان يوصل. يبقى خلاص، يبقى المصدر مؤول بدل من مين؟ من اله ده بتاعت ايه؟ به. يعني لو اعتبرنا خارج سياق القران نقول ايه؟ ويقطعون ما امر الله بوصله. ماشي كده. يبقى ايه؟ ان يوصل. او ممكن ايه؟ نقول ان المصدر المؤول ده مفعول لاجل، يعني كراهه ان يوصل او لئلا يوصل. يبقى ما امر الله به كراهه ان يوصل. ويفسدون اللي هو حرف عطف، يبقى جمله يفسدون معطوفه كذلك على جمله مين؟ ينقضون، زيها لا محل اعراب، ونفس النظام مكونه من ايه؟ من فعل وفاعل. الفاعل هو الايه؟ الواو. وفي الارض شبه جمله، جر ومجرور متعلق بالفعل يفسد. طبعا يفسد يبقى لابد يفسد في حاجه. اولئك هم الخاسرون، طبعا دي جمله جديده خالص. يبقى اولئك زي ما اتفقنا عباره عن اسم اشاره مكون من حاجتين، اولئي والكاف. اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب لا محل من الاعراب. وهم الخاسرون، طبعا هم ده بنسميه ضمير فصل. يعني ايه ضمير فصل؟ يعني بيفصل بين المبتدا والخبر. خلاص ايه؟ طبعا بيجي للتوكيد. يبقى ضمير فصل لمحل اعراب، والخاسرون خبر مرفوع علامه الرفع الواو. او اقول ان كلمتهم ضمير منفصل مش فصل، ومبني على الضم في محل رفع مبتدا، والخاسرون هو الخبر، والاثنين مع بعض اللي هي الجمله الاسميه خبر لكلمه ايه؟ اولئك. كيف تكفرون بالله؟ طبعا دي ايه؟ طبعا الجمله الاسميه ديت ايه؟ جمله ابتدائيه لمحل اعراب، او جمله استئنافيه لمحل اعراب. نيجي على كلمه كيف. احنا عندنا كلمه كيف من الحاجات الجميله بتاعتها ان هي بتبقى تاخد لها ثلاث احكام في الاعراب. ونرجع بقى لحصه ايه؟ اللي هو الاسماء الاستفهام الايه؟ المبنيه. نعربها حال، او نعربها خبر مقدم اللي كلمه كيف، او نعربها خبر لناسخ مقدم. يبقى لها ثلاث اعرابات فقط. طب ما فيش حاجه رابع؟ لا، هما كده. طب ما هتبقى اما في الاول، هي طبعا بتيجي في الاول، خبر لناسخ مقدم. ايه الناسخ ده؟ اللي هو كان اخت. طب امتى اعربها حال؟ لما يجي بعدها فعل. افلا ينظرون الابل كيف خلقت، يبقى كيف حال. لما يجي بعدها اسم تبقى خبر مقدم. زي ايه؟ هنقول بعديها، نقول زي ايه؟ نقول كيف الحال. يبقى كلمه كيف هنا خبر مقدم، والحال متاخر. طب امتى خبر نسخ مقدم؟ يبقى اما اقول انه افلا ينظرون الابل كيف خلقت، يبقى خلقت ده فعل ماضي، وكيف هنا حال. ويبقى هنا ايه؟ خلاص حال. أو أقول لك إيه؟ كيف الحال. يبقى نعرف كلمة كيف هنا إيه؟ خبر مقدم. طب ليه خبر مقدم؟ عشان بعدها اسم وحط علامة استفهام. طيب خبر لناسخ أقول كيف كنت؟ كيف أصبحت؟ يبقى نعرف في الحالة ده كيف كانوا؟ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يبقى كيف كنت؟ يبقى إيه كيف في الحالة ده؟ خبر مين؟ خبر كان. أمال فين اسم كان؟ اتيه نفسها. يبقى كيف تكفرون بالله؟ يبقى كيف اسم استفهام مبني على الفتح في نصب حال، وتكفرون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ايه؟ فاعل. يبقى الافعال خمسه. تكفرون بالله، يبقى ايه؟ الواو الباء حرف ايه؟ جر، واسم الجلاله مجرور وعلامه الجر الكسره متعلق بالفعل ايه؟ تكفرون. وكنتم امواتا. يبقى لو دي اسم مفعول حال، يعني تكفرون وانتم اصلا امواتا، يبقى كنتم فعل ماض مبني على الايه؟ على السكون عشان اتصل بتاء الفاعل، والته اسم كان يبقى طبعا ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم علامه الجمع. طبعا احنا بنحب ايه نجيب التفاصيل شويه عشان هنحتاج الميم دي مثلا قدام في حاله الاشباع، زي مثلا ان نلزمكموها يبقى لازم اجيب الميم لوحدها. طيب وامواتا خبر كان، طب جمله كان واسمها خبرها في محل نصب حال، طب ليه؟ عشان دعوة الحال. فاحياكم طبعا الفاء حرف عطف، واحيا فعل ماض مبني على الضم المقدر مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. ثم يميتكم زيها بالظبط، يبقى ثم حرف عطف وبيفيد الترتيب مع التراخي. يعني ايه ترتيب مع التراخي؟ يعني بمعنى صح لما اقول جاء محمد فعلي خلاص ده سرعه، جاء محمد وعلي ممكن واحد يجي قبل الثاني، اما جاء محمد ثم علي هيبقى ثم ينوت ايه بقى؟ حرف عطف فيه الترتيب بس فيه بطء شويه، يعني جاء محمد ثم علي مش بعديه على طول. ثم فاحياكم ثم يميتكم، هيبقى كده ايه ترتيب وتعقيب الحياه وبعدين موت، بس مباشره ولا في تراخي؟ في تراخي، يعني في فتره قبل الايه؟ قبل الموت، في حياه طويله شويه. ثم يميتكم يعني مهما امتد الانسان عمره يعقب الايه؟ يعقب الموت على طول. ثم يميتكم فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفعل ضمير مستتر، والكاف طبعا زيها بالظبط مفعول به، والميم علامه الجمع. ثم يحييكم، يبقى ترتيب ايه برضه؟ بعد الموت مش على طول الحياه، لا ده في حياه البرزخ في القبر. ثم يحييكم البعث، يبقى ثلاث حاجات: حياه وبعدين موت وبعدين حياه، بينهم كلمه كل واحده ثم، يبقى ترتيب ايه؟ بدون تراخي، ترتيب وتعقيب بدون تراخي، بتراخي مع التراخي، ترتيب وتعقيب مع التراخي. اما الفاء بدون تراخي، يحييكم زيها، ثم اليه ترجعون برضو زيها بالظبط، وثم اليه ترجعون طبعا ثم ترجعون اليه. امال اليه دي تبقى تتاري بايه؟ والاشير بالجمله متعلق بالفعل ايه؟ ترجعون. ثم اليه ترجعون. نشوف الايه اللي بعديها: والذي خلق لكم ما في الارض، خلي بالنا منها كويس، طبعا هي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. يقول هو الذي خلق لكم، ادي ايه؟ هو ضمير مبني على الايه؟ على الفتح في محل رفع مبتدا، يبقى هو ايه؟ والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. الذي خلق، خلق فعل ماض، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى الجمله ده اسمها صيغه الايه؟ الموصول لمحل اعراب. خلق ايه؟ خلق ما، يبقى اول ما اقول فعل يبقى اجيب فاعل واشوفه محتاج مفعول به ولا لا، يبقى خلق لكم ما، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. خلق لكم، طب وايه؟ وعندنا لكم جر ومجرور متعلق بالفعل خلق، يعني يبقى خلق ده خلق محتاج لكم. يبقى ما في الارض، يبقى كلمه في الارض شبه الجمله، ممكن نقول على صله الموصول، اقول زي ما تعودنا بقى ايه؟ خلق لكم ما هو موجود، يبقى صله الموصول محذوفه بنقدرها بكلمه ايه؟ هو موجود، على انها جمله اسميه وشبه الجمله طبعا ايه متعلق بها. جميعا حال، ودي طبعا اول ما نشوف كلمه جميعا نعرفها حال، بس مش في كل الحالات، لان مش قواعد ثابته، يعني زي مثلا في قوله تعالى ايه؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، نقول تحسبهم جميعا، يا ترى هنا بقى ايه كلمه جميعا حال؟ نقول لا، ده جميعا دي مفعول به ثاني. ليه بقى؟ لان كلمه تحسب بتنصب مفعولين، يبقى نخلي بالنا لما نيجي نعرف الحاجات دي. ثم استوى، ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مع التراخي. استوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مش هنتكلم بقى على كلمه استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. ثم استوى الى السماء، استواء يليق بذاته، الى السماء جر ومجرور وشبه الجمله طبعا متعلق بالفعل استوى. فسواهن، طبعا الفاء هنا حرف عطف للترتيب مع التراخي برضه هنا، لا مع السرعه. فسواهن، سواهن بقى معناها ايه؟ ناخدها على ان ايه؟ بمعنى سوى اللي هو المعنى الاصلي. يبقى هن ده هي ضمير يبقى سوى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وهن والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. سبعة سواهن، يعني اللي تسووا دول ايه؟ السماوات. فتسووا ايه؟ يعني خلقهن مثلا او سواهن. سبعة يبقى سبعة دي تتربى ايه؟ حال، لان كلمة سوى هنا بمعنى خلق. طب لو اعتبرنا كلمة سوى بمعنى جعلهن، يبقى خلاص يبقى سبعة ديت بمعنى ايه؟ بيبقى مفعول به ثاني. يبقى خلي كلمة ايه؟ سواهن ديت هستخدمها استخدامين، يعني استخدمها بمعنى سوى بمعنى ايه؟ خلق، يبقى سواه فعدله يبقى خلقه، يبقى خلق، او بمعنى ايه؟ جعل. خلاص يبقى سوى بمعنى خلق، يبقى كلمة ايه؟ سبع ديت هتبقى ايه؟ حال. لو خدناها تقول لي ازاي حال؟ نقول حال كونها سبع سماوات. طب لو استخدمتها بمعنى جعل يبقى دي مفعول به ثاني. سماوات مؤنث، وسبع يبقى كده يخالف المعدود العدد سبعة، عشان عندنا العدد من ثلاثة لعشرة مفردا يخالف المعدود، واللي بعده يبقى تمييز مجرور بالإضافة. يبقى كلمة سماوات مضاف إليه، أو نقول عليها إيه؟ تمييز مجرور بالإضافة. ولو استخدمنا بمعنى سواء بمعنى جعل أو سيارة. طيب وهو بكل شيء عليم، طبعا إيه الواو استئنافية، هو ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. الخبر فين لما اجيب المبتدا؟ اقول عليم، يبقى عليم هي الايه؟ الخبر. بكل شيء، بكل طبعا شبه جمله، وشيء اللي بعد كل على طول مضاف اليه، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ عليم، لتركيبه الايه وهو عليم بكل شيء. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. نخلي بالنا من كلمه اذ دي بقى. اذ دي بنستخدمها اكتر من ايه؟ من استخدام. ازاي؟ يعني ممكن استخدم كلمه اذ ظرف، بس ظرف للايه؟ للماضي. يبقى انا عندي كلمه اذ ادوي الاستخدام تستخدم ظرف للماضي، يبقى ظرف للماضي ماشي. زي ايه؟ زي فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، يبقى اذ يعني ساعه ما اخرجه، يبقى في الماضي اذ اخرجه. اما كلمه اذا للمستقبل، اذ اخرجه يبقى ده واحده. واستخدم كلمه اذ احيانا مفعول به، يعني تنفع تستخدم مفعول به برضه هقول مبنى على السكون. ازاي؟ زي مثلا اللي في ايات اللي هي في مثلا واذكر اذ، واذكروا اذ، يبقى نقول اذ ياتي ايه مفعول به، او استخدمها بدل. ازاي؟ يعني مثلا ايه؟ واذكر في الكتاب مريم، يبقى مريم دي مفعول به، اذ انتبذت، الا يعني واذكر اذ انتبذت، يبقى يذكر مريم في انه موقف اذ انتبذت، يبقى هنا كلمة ايه؟ اذ هنا ايه؟ بدل من كلمة ايه؟ مريم. او نستخدمها ايه؟ كمضاف. اول ما لها مثلا يوم، ادي يوم اذ، يعني معنى كده ان يوم دي ظرف، يبقى كلمة اذ عبارة عن ايه؟ ظرف برضو في محل جر مضاف اليه، بس حطينا ايه؟ تنوين فيه، نقول التنوين دوت عوض عن مين؟ عن جملة محذوفة. وزي مين بالظبط؟ زي كلمة حين اذن، يبقى أنا أول ما أشوف حينئذ أعرف إن إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن حين وإذ والتنوين، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حين إيه؟ تخرج الروح. وأستخدم أحيانًا كلمة إذ فجائية. يعني إيه فجائية؟ يعني بتدل على المفاجأة، وفي الحالة دي بتستخدم كحرف أحسن، يعني أعربها إيه؟ ليست ظرفًا ولا اسمًا، ولكن أعربها إيه؟ حرفًا. زي بالظبط أما أقول مثلًا إيه؟ وكنت بالأمس إذ دعاني الرجل. يعني ساعة ما دعاني، يعني فجأة، إذ السماء أمطرت، يبقى إيه برضو إيه مفاجأة. يبقى عندنا إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى الواو حرف عطف أو استئنافية، وإذ طبعا هنا إيه؟ ظرف زمان للماضي. وإذ قال ربك يبقى قال إيه؟ فعل ماضي، ونخلي بالنا طالما ظرفيه يبقى محتاج لايه؟ لجمله مضاف اليه، يبقى ربك فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، والكاف ضمير في محل جر، تبقى جمله قال ربك يبقى في محل جر بايه؟ باضافه اذ اليه. قال من لمين؟ للملائكه، يبقى للملائكه جر ومجرور متعلق بالفعل قال. ما الكلام الذي قيل؟ اهو إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى جملة إني جاعل في الأرض خليفة ده جملة في محل نصب مقول القول. يعني إيه مقول القول؟ يعني الكلام اللي اتقال. يبقى عندنا وإذ يعني واذكر إذ يعني في إذ قال، يبقى في الماضي. قال ربك، مين اللي قال ربك؟ قال لمين؟ الملائكة. يبقى الملائكة متعلقة بقال. إيه الكلام اللي اتقال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى جملة إني جاعل في الأرض خليفة محلها في محل نصب مقول القول. طب هي مكونة من إيه؟ من إن حرف ناسخ والياء ضمير متكلمة، يبقى في محل نصب اسم إن، وجاعل خبر. طيب كلمة جاعل خبر، ما إن مرفوع عن طرف الضمة. طيب في الأرض جر ومجرور. طيب متعلق بمين؟ باسم الفاعل جاعل. قال هي كلمة جاعل اسم فاعل، الفعل بتاعها ايه؟ جعل. يبقى اسم الفاعل من جعل جاعل. طب لما اجيب اسم الفاعل يبقى عامل ولا مش عامل؟ عامل. ايه اللي خلاها عامل؟ ان يدل على الاستقبال، يعني لسه هنجعل في الارض. وفي نفس الوقت اعتمد على مين؟ على مبتدا يعني اسم ان. يبقى خليفة تتربى ايه؟ مفعول به. امال فين الفاعل بتاع اسم الفاعل؟ ضمير مستتر. قالوا، يبقى قال فعل ماض مبني على الضم، يبقى خليفة زي ما اتفقنا مفعول بالكلمة جعل. قالوا، يبقى ايه الكلام اللي قالوه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كل الكلام ده اللي قالوه. يبقى كل الجملة من أول أتجعل لحد لك في محل نصب مقول القول. طب ناخدها حتة حتة بقى. يبقى الآية حرف استفهام، وتجعل فعل وحرف استفهام لا محل من الإعراب، وتجعل فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يبقى حكم استتار الضمير إيه؟ واجب، عشان ده مخاطب. أتجعل فيها من، يبقى تجعل من، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أتجعل فيها من يفسد فيها، طبعا يبقى جملة يفسد ده صلة الموصول لا محل من الإعراب، وكلمة فيها متعلقة بالفعل إيه؟ تجعل. يبقى تجعل فيها جر ومجرور، وممكن أقول متعلقة، وممكن أقول فيها إيه بقى؟ مفعول به تاني لكلمة تجعل، لأن إحنا عندنا جعل بتنصب مفعولين. خلاص لو اعتبرنا إن دي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، نقول بقى إيه؟ فيها من يفسد. فيها من يفسد، كنا هنعرف الجملة دي إيه؟ كنا هنعرف شبه الجملة ده متعلق محذوف خبر مقدم، خبر مقدم، وكنا هنعرف كلمة من مبتدأ مؤخر. طب لما يدخل عليها ايه؟ لما يدخل عليها فعل بينصب مفعولين نقول جعل. خلاص يبقى ايه المفعول به؟ هيبقى ايه؟ المبتدأ الاول، والخبر هو الايه؟ المفعول الثاني. يبقى نبص كده للآية، اتجعل فيها من يفسد، يبقى خلاص المفعول باول، وشبه الجملة متعلق بمحذوف مفعول بثاني. وجملة يفسد صلة الموصول لا محل اعراب، يفسد فيها اللي هو الشبه الجملة متعلق بالفعل يفسد، ويسفك الدماء، طبعا يسفك اللي هو حرف عطف، ويسفك فعل مضارع مرفوع، والجملة ديت معطوفة على جملة يفسد. والدماء مفعول به، ونحن نسبح بحمدك، يبقى الواو والحال حالية، يبقى نحن ضمير متصل منفصل مبني على الضم في محرف مبتدأ، ونحن ايه بقى فين الخبر؟ يبقى نقول جملة نسبح. يبقى نسبح دي جملة فعلية مكونة من فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وحكم استتار الضمير نحن واجب بحمدك. طبعا ايه شبه الجملة؟ متعلق بمحذوف حال، يعني نحن نسبح حامدين لك، يبقى نسبح بحمدك يعني حامدين لك. وجملة ونحن نسبح بحالها في محل نصب حال. ونقدس، يبقى ايه اللي هو حرف عطف، ونقدس فعل مضارع، ونفس النظام، يبقى الجملة دي معطوفة على جملة ايه؟ نسبح لك. طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل نقدس. قال فعل ماضي الله سبحانه وتعالى، ودي ايه الكلام اللي قاله الله سبحانه وتعالى؟ يبقى قال ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون، يبقى دي اسمها جملة مقول القول في محل نصب، ومكونة من ايه؟ من ان حرف ناسخ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب باسم ان، واعلم خبر مرفوع علامة الرفع، الجملة فعلية ان اعلم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا، حكم استتاره واجب لانه ايه؟ متكلم. وجملة اعلم في محل رفع خبر مين؟ خبر ان، والجملة بحالها زي ما قلنا في محل نصب مقول القول. اعلم ما يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة لا تعلمون جملة طبعا ايه فعلية، صلة الموصول اللي هو ايه كلمة ما لا محل اعراب، والعائد ضمير او محذوف تقديره اله اني اعلم ما لا تعلمونه. وبكده طبعا نكون وصلنا للآية 30، ولقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.